إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. هدى يعني ايه؟ الطريق والضرب الموصل. طيب الطريق عرفناها هو، انما الطريق قد تأتي عليه اعقاب الليل والنهار مثلا، ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما امشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في ايه، في حفرة، او يصطدم بقرن جبل، او يعمل اي حاجة. ام قال لك انا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو الايه، المنزل، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجلكش في عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت رسل موكب الرسل كله هدى وايه ونور. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، فانت تيجي تمدح نبي تقول بقى الله، الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، تقول كده يعني؟ تقول النبي ده مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجي الاسلام. يبقى دي مش جاية علشان وصف للنبي، وانما جاءت تشريفا للاسلام لانه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك انا ساعه ما اجي اعمل قصيده مدح في النبي، انا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده رب، ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. انتهت المساله. امال انت بتعمل ايه؟ قال لك لا، تنبه، ما ان مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم. يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقول لك ايه، الانسان بيفتخر بمين، بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكايه دي؟ ام هو لما قال قالوا ابو الصقر من شيبان، اكنه بنده يمدح ابو الصقر الممدوح بتاعه لانه من قبيله مين، وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصقر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمه دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه. وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك عندهم. كيف يصف النبيين بوصف الاسلام مع ان وصف الاسلام ده أهل. ام قال لك لا، ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه وقف. مهم النبيين، النبيون الذين او اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مأمونا عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله، لا، كل ما يفكروا ان يجيلهم حاجة من شر من دعوتهم، او حد يضطهدهم، او حد يحاول يسمهم او يأكلهم، مسلمين امرهم لمين؟ يبقى لون من التسليم الاخر، ولا يهمهم، يعني زي ما نقول ولا يهمهم، يقول كلمة الحق ولا ايه، ولا يهمهم. الذين اسلموا يحكموا بها النبيون الذين اسلموا يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والأحبار، برضو الربانيون والأحبار يحكمون به. رباني نسبة للرب، نسبة، كل تصرفاته مسنودة لمين؟ إلى الله. أدي الرباني كل تصرفاته منسوبة إلى مين؟ طب والأحبار دول العلماء، العلماء حملة أوعية علم، إنما أن ينفذونه أو لا ينفذونه ده شيء آخر. الرباني هو اللي بيأخذ العلم وإيه؟ وينفذه. أم قال لك طب ودي مش طعن العلم؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به، ويصح انه يحمله لمن ينتفع به. ولذلك يقول لك ايه، فخذ بعلمي ولا تركن الى عملي، واجن الثمار وخل العود للنار. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخوان خد ثمره العلم بتاعك وسيب العلم يترمي في النار، مالكش دعوه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي هي للعلم يبلغ، الرباني اللي وهله من العلم بايه بينفذه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله التوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها مين؟ الاحبار. الله بما استحفظوا بايه؟ بوسيلة ما ايه؟ ما طلب الله منهم او ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله ان يحفظوا هذه الايه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني، اما قال لك لا، لان الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا، ان كل رسول جاي بأمارة تدل على انه صادق. الأمارة دي اللي احنا بنسميها المعجزة. طيب وبعدين بعد ما يبقون انه صادق، طب صادق في ايه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الاول نوثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ناخد ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزة لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. القرآن الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزة ولهم منهج، والمعجزة مفصولة عن المنهج. المعجزة شيء والمنهج شيء. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة، مش كده؟ سيدنا عيسى معجزة إبراء الأكمة والأبر، والمنهج بتاعه إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ تبقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليش معنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، معنينا قلنا منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث تستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن أن تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته إيه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة هو الأبرز، ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقت لأنني أخبرني به من يصدقه. إذن معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر، إنما القرآن معجزة تقوم لمين؟ لغير. هتظل كده معجزة إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. وما دام هتظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، إزاي تظل هكذا؟ أم قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود السقاب تشعله مرة واحدة، فمن رآه الساعة لن انتهى، واللي ما رآه انتهى. يبقى إن أخبرك من تصدقه إن كان في واحد وولع عكا بيته أصدقه. لكن دي لا أهي. طيب وإيش آخر؟ ومدام استحفظوا التوراة اللي فيها هدى ونور والربانين والأحبار، استحفظوا. استحفظوا يعني إيه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه أن يحفظ، اديت واحد حاجة واستحفظت عليه، يبقى الحفظ عليها أمر تكليف. إن أطيع تبقى يحافظ، ما أطيعش يبقى استحفظ على هذا أمر تكليف. الأمر التكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، فعوصي في التوراة وفي الإنجيل، استحفظهم الله ولكنهم عملوا إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به ولا ينسون إلا إذا كان الأمر ليس على بالهم كثيرا، لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل في الذهن. معنى نسيه يعني مسألة ما كانتش على إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، مدام طلب منهم أن يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا أن نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب منا أن نزكي، طلب منا أن نآمن. إذن كل أمر تكليفي منطقته ودورانه في قيمة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ومدام كده هم ما حصلش منهم ليه؟ نفس يمكن نعذرهم شوية في النسيان. طب واللي ما نسيوهش عملوا فيه ايه؟ كتموه، ادي اول خيبة كمان ايه؟ اللي ما نسيوهش ايه؟ يكتمون ما انزلنا. يبقى اول مرحلة من مراحل عدم الحفظ ليؤدوا مطلوب الاستحفاظ انهم نسوا. طب واللي ما نسيوهش؟ كتموه بعض. طب واللي ما كتموهش يا شيخ؟ حرفوه وايه؟ ولو به ألسنة. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله. يبقى سلب وإيجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من ليشتروا. تبقى إذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القرآن لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال أنا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لأن القرآن أريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلن أكل أمر حفظه إلى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. يبقى حافظ هو، يبقى احنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص انك تجد المسلمين بالاسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم اسرفوا على انفسهم في هجر منهج الاسلام ومنهج القرآن، الا انك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الاسلام تطبيقا يحافظون على القرآن تحقيقا، ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجم، ويمسك المقلاب كذا حجم وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف مصحف في صفحة واحدة، يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله وللحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي حافظ. بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا، يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه؟ قط النوم حاطط له ايه؟ مصحف. اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدرة وسجلها هنا باين، قال معلقة مصحف. ايه؟ شيء عجيب. علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس امرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القرآن منهجا تفصيتم عن الحفظ، ولكن الامر بالعكس، انتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ ايه؟ في الحفظ بتحفظوه. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب أنك تجد كثيرا من المسرفين على أنفسهم يمكن شايل المصحف في جيبه، وكثير من المسرفين على أنفسهم إن سمع بس حاجة تمس المصحف الدنيا تقوم وتقعد، لا لأنها مش شغلته، ده شغلة الحافظ. ما هي شغلته شغلة مين؟ الحافظ. وإذا حصل أي تحريف فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الأمة الإسلامية بحذافيرها وقفت فيه. أرادوا أن يدلسوا في القرآن، فيه آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدأ، أم قال إيه؟ يجيبها بلفظ التكريم، يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الله هو زود كلمة تكريم. فلما علمت قامت ضجة ومسكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها، مع أن اللفظ اللي زودوه إيه؟ تكريم. صلى قال لك لا، لكن ما حصلش، مش عندنا، اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه؟ هذا الباب ابدا، ولا هذا. فلا تخشوا الناس واخشوني. لا تخشوا الناس، ما هي الخشية؟ خوف متوهم ممن تظن انه ضار. قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده، انما تظن ان واحد يضر ده سلطان، قريب السلطان، اصدقاء السلطان، اوعى تخشاه، انما اخشى مين؟ اخشى الحق. ليه؟ لان الحق ده هو اللي يعني الايه اللي صح تكون منه خشية. انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان، تغير الحكم عشان تجامل قريب السلطان، تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه، وهو الافات والشرور جايه منين؟ وقد لا يدري السلطان، ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعه ما يدخل واحد قريب من السلطان، ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه، انما اقول لك انا ابني مش عارف ايه، انا امي تقول للسلطان يا مش عارف ناس، ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب، يقول لك اقتلوا الحاجة ما عملناش ده وشيء، يقتلوا الحاجة، يمكن لو رفع الأمر للسلطان يقول لهم أبدا ما حصل. ولذلك سيدنا عمر فطن إلى هذا الأمر، قال لك إن الفساد قد لا يأتي من السلطان، ولكن من الناس اللي إيه؟ اللي ملزوقين بالسلطان، والناس الخايبين اللي في إيدهم الأمر يقوم يك إيه يخاف من أحسن، يقول لك ده هيقول له الكلمة، هيقول لو كان ما فيش في باله إلا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الأكاد وأنا أعملها على طول. إنما هو بقى فاهم إن ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه، ويقدر مش عارف يعمل له إيه، الله، تبقى الخشية من مين؟ من غير الله، خشية من غيري. سيدنا عمر يعمل إيه بقى؟ ساعة ما يكون عايز ينفذ أمر، يجمع قرايبه، ها؟ والناس اللي ملتفين بيه، وقبل ما يعمل الأمر يقول إيه؟ لقد اعتزمت أن أصدر كذا وكذا وكذا وكذا. فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين. ادي اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزار، اللي عايز يحكم ولا يحملش ايه؟ ولا يحملش اوزار. ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه؟ كلها من ايه؟ كلها خالفت فلا تخشوهم ايه؟ واخشوهم. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا سلام على العبارة القرآنية. طب انت تشتري بآيات الله ثمن قليل، عادة الباء هنا تدخل على المتروك، تدخل على الايه؟ اشتريت السلعة بكذا، بدرهم، الدرهم انت تركته وخدت السلعة، تبقى الباء تدخل على مين؟ على المطلوب. تبقى لا تشتروا بآيات الله أي لا تتركوا آيات الله. طيب وتاخدوا السلعة. طيب لكن شوف بقى أول الخيبة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا. طب ده الثمن هو اللي بيدفع، هو أنا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن؟ أول خيبة إنه عمل الثمن سلعة. لا تشتروا بآيات الله إيه؟ وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جات انت في المسألة. الله، نقول له إيه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا، بآيات الله ثمنا قليلا. إيه؟ أم قال لك لأن الآيات هي حاملات المنهج للبشر، وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم، ودنياهم وإن طالت زائلة، ومسلماهم إلى عالم لا يزول،

إن حكمت بأنه غير موجود يبقى كفر. مش ضروري اتنين يقفوا وتخصموا ويتعاركوا عشان ولو بالنسبة للنفس. طيب إن أمنت بالله وبعدين جيت في الأحكام اللي منزلها وبعدين قلت لا ده مش معقول يكون الحكم كده، يبقى رددت الحكم على الله، يبقى ده كفر. إن آمنت بالحكم قلت فيه الله وفي حكم منزله وأنا مصدق به لكن أنا ما قدرتش على نفسي، مش كده؟ يبقى ده إيه؟ كفر؟ لا. يبقى ده إيه؟ الظلم. إن كان الحكم بين واحد وواحد، والفسق إن كان بينك وبين نفسك، فسقت يعني دي فسقت الرطبة، يعني خرجت على الإيه؟ عن القشرة بتاعتها. البلح بتمر عليه الفترة بيبقى بصر كده أحمر وبعدين يفضل شوية يقوم إيه؟ يرطب. معنى يرطب يعني إيه؟ بنشوفه مسمر كده، مش كده؟ وبنشوف القشرة أبت، تقوم لما القشرة تقب الرطبة تبان من القشرة، نقوم له للفاسق كان له إطار من التكليفات يصونه، فلما خرج من هذا الإطار كان كالرطبة التي خرجت من قشرتها. وما دام الرطبة خرجت من قشرتها تبقى عرضة للتلوث بقى ولا لا؟ تبقى عرضة للتلوث. ربنا جاب فسق يعني من ايه؟ فإذا إن سمعت آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتسمع تاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. قال لك دي لليهود لأنها جاية إن أنزلنا التوراة في يهودا ونور، والتانية جاية في مين؟ في الإنجيل، والتالتة جاية فينا. نقول له يا أخي إذا كانت جاءت من لم يحكم بما أنزل الله عند اليهود فأولئك هم الكافرون، وجاءت من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاءت عند ده أقول لك فأولئك هم الفاسقون، بقى تبقى عندهم ولاش عندي؟ بقى عندهم هذا الكلام ولا وش عندي؟ تقول لي لا ده دي نزلة في اليهود. نقول لا، نزلة في مناط الحكم عامة، في مناط الحكم. فإن حكمت في قضية قمية عقدية يبقى كفر، خلاص. إن رددت الحكم من منشئه وهو الحق الأعلى يبقى كفر. إن عملت القضية وأنت مؤمن بالإله ومؤمن بأنه أنزله بس نفسك يعني غلبتك يبقى ده إيه؟ فسق. إن عملت حكم بين اثنين يبقى ده ظلم. يبقى إذن كافرون وظالمون وفاسقون، إنما اختلفت الألفاظ باختلاف المحكوم به، باختلاف إيه؟ المحكوم به. فإن حكمت في قضية عقدية يبقى كفر، إن حكمت بين اثنين يبقى ظلم، إن حكمت في قضية بالنسبة لك فده فسق. يبقى إذا ما تقولش دي لفلان ودي لعلان ودي لبتوع التوراة ودي لبتوع الإنجيل، قل له أبدا دي قضية لكل من تعرض لحكم، لأن ربنا قال ومن، وكلمة من عامة ولا مش عامة؟ كلمة من عامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الكافرون. والدليل على ذلك أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وعملوا القضية وردوا الحكم على الله، إنما في الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها، مش كده ولا ايه؟ مش هي برضه أن النفس بالنفس. يبقى دي أحكام بقى، أحكام جرائم وعقوبات على الايه؟ الجرائم وقصار. يبقى ان حكمت هنا يبقى هنا، ومن لم يحكم بما انزل الله يبقى هنا، هو ظالم ولا مش ظالم؟ يعني في قضية النفس بالنفس والعين بالعين والأذن تبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى اذا حسب المحكوم عليه. تقول كافر، احنا قلنا زمان حينما تعرضنا لقضية الخلق الاول هو خلق ادم، وطلب الله من الملائكة المكلفين بتدبير أمور الخلق في الأرض أن يسجدوا لآدم، إحنا بنقول السجود ده علشان رمزية إيه؟ إنهم في خدمته، إنهم في خدمته، لأن كل مظهر من مظاهر القدرة في الكون